إذا ظهر جزء من شعر المرأة أو نحرها أو قدمها أثناء الصلاة بغير قصد، فهل يجب عليها إعادة الصلاة أم صلاتها صحيحة؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط لصحة صلاة المرأة ستر قدميها أو كفيها، فإذا خرج كفاها أو قدمها فالصلاة صحيحة، والأولى والأحوط أن تعتني بستر ذلك. وكذلك لو خرج شيء من شعر رأسها أو زل الخمار فبدأ نحرها ونحو ذلك فالصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.